الآن بمشيئة الله مع فتح هيت وقرقسيا. نبص على الخريطة قدامنا نلاقي ان هيت بتقع على الشاطئ الغربي للفرات، يعني على ايدك الشمال، وبها قلعة حربية ومعظم اهلها من العرب المتنصرين. قرقسيا بتقع على نهر الخابور قدامنا اهو، عند ملتقى نهر الفرات على الحدود العراقية الشامية. كان يزدجرد بقى حرب كثير من رجاله في هيت وقرقسيا دي ضد المسلمين، بل وكمان بعت لهم وحدات من الوحدات المنهزمة الفارة من امام المسلمين. سبحان الله، كانت في الشام بقى الحروب وقت ذاك دائرة بين سيدنا ابو عبيدة في الشام وبين الروم، فاستغاث هرقل بعرب الجزيرة اللي هم موالين له. فما احنا قلنا العرب دول كانوا موالين اما للفرس واما للروم، دي دولة الفرس يبقى المناذرة والروم يبقوا الغساسنة. فامدوه العرب دول بوحدات من الرجال العرب، واستعد اهل هيت واقاموا خندقا نحو الحصن عندهم. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب يخبره بما حدث. اعمل ايه؟ فارسل سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص انك تعمل الاتي: ابعت قائد لهيت وقرقسيا عمرو بن مالك، سيدنا عمرو بن مالك، وحط على المقدمه بتاعته الحارث ابن يزيد العامري، وعلى الميمنه ربعي بن مالك، ربعي ابن مالك، وعلى الميسرة مالك ابن حبيب، مالك ابن حبيب. تحرك سيدنا عمرو بن مالك اللي هو قائد الجيش ده الى هيت، وفرض عليها الحصار، وبعدين ساب قسم من اللي موجودين معاه دول حوالين هيت، وذهب بالباقي الى قرقسيا. في قرقسيا الحمد لله فتحت بعد قتال، يعني استمر القتال مدة وبعد كده سلموا بقى وصالحوه على الجزية لسيدنا عمرو بن مالك. أرسل سيدنا عمرو بن مالك إلى الحارث ابن يزيد العامري اللي هو قائد المقدمة، يقول له قول للمعتصمين في هيت إن قرقسيا سلمت وتم فتحها الحمد لله. طب هما بيقاتلوا ليه؟ طب دول العرب الموجودين في هيت، وعلى الفرس انهم ينسحبوا، ان الفرس ينسحبوا من هيت، لكن العرب اللي في هيت دول المتنصرين اولا بيقاتلوا ليه؟ ما خلاص قرقسيا سلمت، لكن العرب بالذات بقى ان شاءوا الاسلام او الجزية هم حرين، يا يسلموا مش عايزين يبقى الجزية، لان ما هيبقى القتال صعب معاهم وهم الخسرانين، واخوانهم في قرقسيا سلموا. فقبل اهل هيت الجزية وسلموا حصن هيت لسيدنا عامر ابن مالك اللي هو القائد. فارسل الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يخبره بان هيت وقرقسيا فتحت، فبشر سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. كده بقى تم فتح هيت وقرقسيا. نتحول الان الى فتح ماسبزان دي بتقع داخل الاقليم العراقي، وبتقع في الشرق من حلوان على الطريق المؤدي الى همذان. هي بينها وبين حلوان 85 كيلو، 85 كيلو. الفرس طبعا احنا قلنا انهم انهزموا في حلوان، فتوقف ابن الهرمزان، ابن الهرمزان ده اسمه آذين ابن الهرمزان، توقف آذين ابن الهرمزان في مسبذان، وجمع الفلول المنهزمة دي كلها حواليه، وعايز بقى ايه؟ يقاوم المسلمين. ده انت ابوك هرب اللي هو الهرمزان،

عندك ثلاثة من القواد، اختار منهم واحد وابعت معاه 5000 مسلم، وهيبقى معاك 4000 بتوع الطوارئ دول، يمنعوا ويرجعوا 30000 اللي رايحين يساعدوا الروم ضد المسلمين وضد سيدنا ابو عبيدة بن الجراح في الشام. عين سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص اسماء الثلاث قوات، ثلاثة اختار من الثلاثة دول. نمرة واحد، يا اما سيدنا عياض ابن غنم الفهري رضي الله عنه وارضاه، ده اللي كان قاله سيدنا ابو بكر الصديق اللي يوصل منكم بدري يا عياض ابن غنم الفهري انت او خالد ابن الوليد الى الحيرة، يبقى هو القائد العام على جيوش العراق. فقلنا ان سيدنا عياض ابن غنم راح دومة الجندل واتزنق هناك لغاية ما سيدنا خالد عمل الفتوحات دي وجاء فك حصاره وانضم له، ده سيدنا عياض ابن غنم الفهري. رقم اثنين، ان القادة اللي عينهم سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص عشان يختار منهم كان سيدنا خالد ابن عرفطة ابن سعير رضي الله عنه وارضاه، وده كان نائب سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية. القائد الثالث هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص او هاشم ابن عتبة المرقال اللي هو ابن اخو سيدنا سعد ابن ابي وقاص. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسعد بن ابي وقاص عندك ثلاثة اهو، اختار من بينهم قائد، اختار من بينهم قائد وابعت معاه 5000، ابعت معاه 5000 علشان يمنعوا 30000 من العرب المتنصرين دول بتوع عرب الجزيرة انهم يروحوا للشام ليساعدوا الروم ضد المسلمين. اختار سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا عياض ابن غنم الفهري رضي الله عنه وارضاه، وراح مكون معاه مجموعة قوامها 5000 زي ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط. كان هدف 5000 دول بقيادة سيدنا عياض بن غنم الفهري انهم رجعوا 30000 زي ما قلنا. فعلا الحمد لله سيدنا عياض بن غنم الفهري بال5000 اللي معاه استطاع ان يرجع 30000 دول ويمنحهم من ان هم، هو طبعا لما حيغير على القبائل بتاعتهم، هم مش معقول حيسيبوا القبائل بتاعتهم بالنساء والاولاد وفلوسهم وحالهم للمسلمين ويروحوا للرومان، فرجعوا علشان يشوفوا ايه الموضوع ويقاوموا. فمن فضل الله عز وجل تم ارجاع 30000 دول وما راحوش الى الشام، والحمد لله ان الكلام ده كمان كله حصل قبل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ما يوصل بال4000 اللي معاه اللي هم قوات الطوارئ دول. قوات الطوارئ يعني لم تشترك قوات الطوارئ، كان سيدنا عياض بن غنم خلص المسألة دي قبل ما يوصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ب3 أيام كمان، يعني بعد ما سيدنا عياض انهى المشكلة دي ب3 أيام وصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. ولكن سبحان الله انما الاعمال بالنيات، فامر سيدنا عمر بن الخطاب ان يشترك القعقاع ابن عمرو التميمي وال4000 اللي معاه في الغنائم، وكأنهم حضروا ارجاع 30000 دول من قبائل اياد وتغلب والنمل. يعني صحيح وصلوا بعد 3 أيام ما اشتركوش لكن عوملوا بالنية. طيب هنيجي بقى دلوقتي نشوف الكتائب بقى اللي طلع بيها سيدنا عياض ابن غنم الفهري بعد ذلك لفتح الجزيرة، لان يرجع الفضل لله تبارك وتعالى ثم لعياض ابن غنم الفهري في فتح الجزيرة. فتح الجزيرة بكل بلادها بقى يعني بالترتيب كده، الرقة الخريطة قدامك اهي، نصيبين، حران، الرها، سميصات، رأس العين، أرمينية، وبعدين بقى تأديب العرب بتوع الجزيرة اللي قلنا عليها. سيدنا عياض بن غنم الفهري طلع بال5000 اللي معاه وقسمهم كالآتي، قسمهم عبارة عن 5 كتائب، 5 كتائب. الكتيبة الأولى بقيادة سهيل ابن عدي، سهيل ابن عدي سبحان الله، سهيل ابن عدي ده له أخ تاني اسمه الحارث ابن عدي، كان استشهد في معركة الجسر، وله أخ تاني اسمه سهل ابن عدي، كان سهل ابن عدي أميرا على الجيش اللي بعته سيدنا أبو موسى

وهند ابن عمرو الجملي. بيقولوا ان فتح الجزيرة كان سهل جدا جدا، وفعلا احنا شفنا كده، يعني كانوا بيفتحوا الحصون اهو، الرقة ونصيبين وحرام، هو يمكن بس الروها وسميصات رجعوا قاتلوا تاني بس فتحوا تاني، واللي كان فيها شوية قتال يعني شوية شديد، يمكن رأس العين او اللي هي عين الوردة او ارمينية كذلك كان فيها قتال، لكن كانت سهلة جدا الحقيقة لما نشوف ان الفتوحات دي كانت بسيطة جدا جدا اللي هو فتح الجزيرة. ليه بقى مش زي فتح العراق كانت اسهل ليه؟ بيقولوا لان العراق فتحت من جنوبها وفارس من الشرق والشام من الغرب. ها يبقى طب هيعملوا ايه بقى؟ يعني هم دول اللي حسبتهم؟ يعني الحمد لله ان الفتوحات دي جت ايه، كانت مقدمة الفتوحات الاولانية، ان دول يسلموا غصب عنهم. اتنين، العامل النفسي، ان المسلمون بينتصروا ومفيش ولا واحد بيقدر يقف قدامهم، اهو كل البلاد فتحت اهي، فهم دول اللي هيصمدوا قدامهم بتوع عرب الجزيرة، يعني مش معقول. يمكن واحد يقول طب وليه كان الوليد بن عقبة يعني شايل دايما كده من نصارى تغلب؟ هو كان الوليد بن عقبة لا يقبل من العرب الا الاسلام، يعني لا يقبل منهم كفر، يعني بالبلدي ما اقولكش ايه، ما تبقاش مثلا تقعد هنا في الجزيرة العربية دي وتقول لي انا هبقى كافر وادفع الجزية، لا لا. ليه؟ لان جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. بني تغلب اعترضوا على كده واستشهدوا باسلام عرب تكريت والموصل مع عبد الله بن المعتل. المهم وفد منهم كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب الوليد ابن عقبة الاموي الى سيدنا عمر بن الخطاب بكده، كان الوفد اللي قعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم بيه طبعا سيدنا عمر، وبعدين فهم بقى سيدنا عمر، فبعت يقول للوليد بن عقبة بيقول له انما ذلك لجزيرة العرب بس، لا يقبل منهم فيها الا الاسلام، جزيرة العرب ما نقبلش من حد الا الاسلام، لان لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية. فدعهم على ان لا ينصروا وليدا. طب سيب انت بقى العرب دول بتوع الجزيرة، الجزيرة مش الجزيرة العربية اللي هم الجزيرة اللي فوق زي ما قلنا، ما بين نهر دجلة والفرات في الشمال. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له الوليد بن عقبة الاموي بناء على تعليمات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، قال له دعهم على ان لا ينصروا وليدا، سيبهم على انهم ما ينصروش حد علينا يعني. اعترضوا هم على كده، ولما اعترضوا على كده ارسل الوليد ابن عقبة الاموي رؤساء النصارى والقساوسة الى عمر بن الخطاب، قال لهم بقول لكم انا مش عارف اتفاهم معاكم، روحوا بقى لسيدنا عمر في المدينة هو يتفاهم معاكم، هو يتفاهم معاكم. فلما راحوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة قال لهم عمر بن الخطاب ادوا الجزية، ادوا الجزية، ادفعوا الجزية، انتوا لو كنتوا هنا في الجزيرة العربية مش هنقبل منكم للاسلام يا تمشي، لكن ما دام هناك ادوا الجزيه. غضبوا وهددوا بالذهاب الى الروم، خلاص يبقى احنا هنهاجر ونروح للروم. هددهم عمر بالسب، يبقى هنسبيكم وهنعاملكم بقى كاعداء مش كاهل ذمه. فقالوا خذ منا شيئا ولا تسميه جزاء. انت الجزيه دي تعبهم قوي، يعني ان الجزيه دي اذا يكون ضريبه او بتاع، قالوا له خذ منا اي حاجه بس ما تسمهاش الجزية، يعني احنا هنديلك بس ما تسميهاش الجزية. فقال عمر اما نحن فنسميه جزاء، وسميه انتم ما شئتم، احنا هنسميه الجزية، انتوا سميه ضريبة، سموه بتطلعوا لنا فلوس كده جدعانة فتوى اللي انتوا عايزينه، سموه زي ما تسموه، المهم انكم تجيبوه لنا عندنا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هكذا يبقى الحمد لله تم فتح الجزيرة فوق. يبقى حنتوجه بعد ذلك إلى الأهواز.